الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في الباب 13، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى دخل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. مقصد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد هو بيان نوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد والذي أمرنا به، وهو الاستعاذة بغير الله عز وجل. الاستعاذة بغير الله عز وجل. ومقصود الترجمة لهذا الباب أو هذا الباب لهذه الأدلة فيه تبيان حكم الاستعاذة بغير الله عز وجل، وأن ذلك من الشرك، وأن ذلك من الشرك الأكبر، وأن ذلك من الشرك الأكبر. قال: من الشرك، أي هو نوع، ومن هذه تسمى ماذا؟ نعم، التبعيضية، لأن هذا نوع من أنواع الشرك، نوع من الأنواع التي توقع أو توصل إلى الشرك. قال: الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله، ما هو تعريف الاستعاذة؟ الاستعاذة هو طلب العون، هو طلب العون والوقاية، وهي الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل لطلب الاستغاثة. تعريف طويل نختصره، نقول هو طلب العون والوقاية، وهي التجاء واعتصام لله عز وجل لطلب الاستغاثة، لطلب الاستغاثة يعني لطلب الغوث، يعني هذا هو مقصدها. إذا بيشكل عليكم، لأنه عندنا الآن أمران متداخلة: الاستعاذة ثم بعد ذلك الاستغاثة. فالاستعاذة هو طلب العون والوقاية، وهي اعتصام بالله عز وجل لحصول الاستغاثة أو لحصول الغيث من الله عز وجل، لحصول الغيث من الله. فالاستعاذة، وهذا مما يفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، أن الاستعاذة تكون قبل حصول المكروه، أن الاستعاذة تكون قبل حصول المكروه، وأما الاستغاثة فإنها تكون بعد حصول المكروه. واضح؟ يعني الإنسان يستعيذ بالله قبل أن يحدث له ذلك المكروه، فإن حدث استغاث بالله حتى يرفع الله عز وجل عنه ذلك المكروه. وهذا تقسيم لا بأس به، لأن هناك من العلماء من لم يرتضي هذا التقسيم. لماذا؟ قال: لأن الاستعاذة عبادة، ونحن مأمورون بهذه العبادة، حصل مكروه، كنا نتوقع حصول مكروه أو لم يحصل مكروه، فإنك مأمور بهذه العبادة. ما الدليل؟ أنتم الظاهر غلب عليكم الجوع. طيب، الاستغاثة أو الاستعاذة، الاستعاذة، ف فرقنا بينها وبين الاستغاثة ولا لا؟ وقلنا أن بعض العلماء لم يرتضي هذا التقسيم. لماذا؟ قال لأن الاستعاذة هي عبادة، الاستعاذة هي عبادة، سواء كنا نخشى وقوع مكروه أو لا نخشى وقوع مكروه، فنحن مأمورون بهذه العبادة. ما الدليل؟ نعم. جيد، هذا دليل. والدليل الآخر، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الحديث أيضا، الحديث هذا يقول، قال هذا الشيخ خالد قديما، الشيخ خالد المصلح، قال أن هذا التفريق خاطئ، هذا التفريق خاطئ، لكن لا بأس أن يحفظ ويقال أن هذا من التفريقات بينهما، ولا يعني هذا أنه لا يستعاذ إلا في حال الخوف من الوقوع، لا. والدليل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة، فهي عبادة مستقلة، كنت تخشى أو لا تخشى. يعني الآن ما نقول لكل من خشي من الناس أقرأ سورة الناس، لا، إذن هي عبادة تقال في كل وقت، سواء كان يخشى حدوث مكروه أو لا يخشى حدوث مكروه. العموم قلنا لكم نجمع بين هذا وهذا، ولا شك أنها عبادة مستقلة، وأننا مأمورون بها سواء كنا نخشى حدوث مكروه أو غير ذلك. لكن مما ينبغي أن نقر به أن الاستعاذة عبادة، أن الاستعاذة عبادة، فإذا كانت عبادة فإنه لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. طيب، ما أنواع الاستعاذة؟ ما أنواع الاستعاذة بغير الله؟ ما أنواع الاستعاذة بغير الله؟ أولا، من أنواع الاستعاذة بغير الله الاستعاذة بمن لا يقدر على فعل ذلك الشيء. الاستعاذة على شيء لا يقدر عليه أحد إلا الله عز وجل، فهذا نقول شرك أكبر، كما ذكر ذلك جمهور العلماء أن هذا شرك أكبر، وبعضهم ذكر في هذا أنه إذا كان يستعيذ بأحد وكانت استعاذته بذلك الشخص على أنه سبب في حصول كذا فهذا محرم، قسموا بين هذا وهذا، لكن جمهور العلماء رأيهم أصوب بأن هذا شرك أكبر، يستعيذ بغير الله، احنا قررنا أن الاستعاذة عبادة. مما يدل على أنها عبادة ماذا؟ الأمر بالقرآن، فليستعذ بالله إنه هو السميع العليم، قل أعوذ، إذن هذا أمر، والأمر يدل على أن هذا الشيء عبادة، يدور بين أمرين، بين الوجوب أو الاستحباب، فبما أنه يدور بين هذه الأمرين يدل على أنه عبادة. والنوع الآخر، إذا كان ممن يقدر عليه، إذا استعاذ بشخص يقدر عليه على أمر يستطيعه فهذا جائز، استعاذ بشخص فهذا جائز على أمر يستطيع، احنا قلنا هذا القيد، على أمر يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ملاذا أو معاذا فليلتذ به، هذا في حديث الدجال فمن وجد معاذا أو ملاذا فليلتذ به، فهذا جائز، فهذا جائز. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل دليلان على أن الاستعاذة بغير الله شرك. الدليل الأول قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هنا أخبر الله عز وجل عن قوم من المشركين يعوذون بالجن. فزادوهم هؤلاء الذين استعاذوا بهم رهقا. ما معنى رهقا؟ خوف وقلق في الدنيا وشر في الآخرة. فزادوهم رهقا، وهذه من المعاني اللي أقول لكم أنتم تستخدم في القرآن في التفسير. يعني ما نقول بس شر في الدنيا، نقول قلق وخوف وهلع في الدنيا وشر في الآخرة، وشر في الآخرة. فزادوهم رهقا، مما يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجوز أن يتعوذ إنسان بغير الله عز وجل. فالشاهد يعوذون برجال من الجن، يعوذون برجال من الجن. ثم قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا، من نزل منزلا. منزلا هذه نكرة تفيد ماذا؟ العموم، يعني هذا يدل على أنه يطلق على العموم. فبعضهم جعل هذا الحديث أو الذكر يقال حتى في ركوب الدابة، حتى ركوب الدابة أو الطائرة أو نحو ذلك يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. منهم شيخنا من؟ ابن باس رحمه الله، هذه مشهورة عن الشيخ ابن باس، مشهورة عن الشيخ ابن باس رحمه الله. إذن أخذوا من قوله منزلة أن هذا نكرة يفيد العموم، أي شيء تنزل عليه. قال: حتى ركوب الدابة، تركب سيارتك تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ثم قال: فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. كلمات الله هذه من صفات الله، من صفات الله. ومن كلمات الله عز وجل سنأتي ما معنى كلمات الله، لأنها تنقسم إلى قسمين. فيه أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل وبصفاته التي اتصف بها أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. فيه أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بصفة من صفات الله التي اتصف الله عز وجل بها أو وصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى كلمات الله التامات؟ قالوا: كلمات الله تنقسم إلى قسمين. معي يا جهاد؟ قالوا: كلمات الله تنقسم إلى قسمين. أولا، القسم الأول كلمات كونية قدرية، كلمات كونية قدرية، وهذا يصلح عليه دليل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن فيكون. هذه كلمات الله عز وجل الكونية القدرية، قدرها الله عز وجل. وهناك تفريق بين الآيات الكونية أو كلمات الله الكونية والقدرية والشرعية، هذه يرتضيها وهذه لا يرتضيها، هذه يحبها وهذه لا يحبها إلى آخره، وهذا سبق تفصيله في أظن في ثلاثة الأصول. القسم الثاني الكلام الشرعي الديني، الكلام الشرعي الديني، وهو ما تكلم به الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن ونحوها. الكلمات الشرعية الدينية، وهي التي يؤخذ منها الأحكام الحلال والحرام والإيجاب والنهي وغير ذلك. فقال بعض العلماء إنها استعاذة بالكلام الشرعي في هذه الآية، في هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامات، قال إنها استعاذة بالكلام الشرعي. والصحيح أنها الكونية. لماذا؟ لأنه لا أحد يخرج عن هذه الآيات الكونية، يعني كل الناس كل الخلق يؤمنون بهذه الآيات الكونية، حتى الكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق، هو المقدر، هو كذا هو كذا. فهذا يدل على أنها الاستعاذة هي بآيات الله عز وجل الكونية القدرية. أما الشرعية فإن الكفار لا يؤمنون بها. طيب ثم قال نعم والقرآن نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل كتب السماوية لا هذا محرف الآن لكن نحن نؤمن بأن هذه الكتب منزلة من السماء أنزلها الله عز وجل على موسى وعلى عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم نؤمن بهذا نؤمن بهذا لكنها حرفت ثم جاء هذا القرآن فنسخ جميع الأديان السابقة نسخ جميع الأديان السابقة فهل يجوز القراءة من التوراة والإنجيل ونحو ذلك؟ نقول ما يجوز ما يجوز إلا بضوابط مقيدة محددة كمن يكون داعية أو يرد عليهم ونحو ذلك فإنه له أن يقرأ له أن يقرأ موجودة هو وكنا ندرس شيئا منها في التخصص الجاليات باللغة الإنجليزية طبعا لكن لا يجوز قراءتها ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه في يده صحيفة فقال أفي شك مما أتيت به يا عمر والله لو نزل موسى لما وسعه إلا أن يتبعني أو يتبع ديني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ماذا؟ على أنه ما يجوز تقرأ هذه الكتب هي محرفة طيب ووجدنا فيها سبحان الله كنا نقرأ في الإنجيل هذا تخصص مع شخص كان شيخ طبعا داعية ومتمكن في العقيدة فكنا نقرأ عند هذا الشيخ فيبين لنا كان يحفظ الآيات يسمونه فيرس كان يحفظ الآيات ويقول انظروا سبحان الله هنا ويحط ويفتح الكتاب الثاني يقول شوف السفر الثاني ما في تعارض واضح تعارض ومرة هنا يجيب الخطاب كأنه من الله ومرة من كاتب شخص غير عيسى المهم يعني سبحان الله كان يفحمهم إفحام عجيب لكن هو توفيق من الله لبعض خلق الله طيب ثم قال من شر ما خلق أي من شر كل ما فيه شر من شر كل ما فيه شر من شر ما خلق فالله خالق كل شيء فهو يستعيذ من شر كل ما فيه شر لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك لم يضره شيء نكرة يفيد ماذا أنه لا يلحقه ضرر من أي شيء كان فيه أذى هذه النقطة استفاد منها الإمام أحمد أمر استدل بأن كلام الله عز وجل ليس مخلوق لأنه لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق واضحة هذه من أجمل الأدلة لما قال أعوذ بكلمات الله التامات كلمات الله قلنا الكونية والقدرية وهذه موجودة في صفات الله يعني كلام الله اللي هو القرآن صح؟ قال هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق كيف؟ قال لو قدر أنه مخلوق ما جاز أن نستعيذ بالمخلوق احنا الآن نحذر من الاستعاذة بالمخلوق فهذا يدل على أن القرآن غير مخلوق وأنه منزل هذا من أقوى الأدلة وأوضحها وهي التي تشبث بها الإمام أحمد وغيره وضحت هذه؟ أقول لما قال في الحديث أعوذ بكلمات الله التامات الاستعاذة بكلمات الله التامات وهي موجودة كلمات الله وين؟ في القرآن هي القرآن صح؟ طيب كلمات الله التامات في القرآن لو أتيت وقلت طيب أن القرآن مخلوق لو قلنا أن القرآن مخلوق على قول هؤلاء أقدر أشيل هذا المخلوق وأجيب مخلوق ثاني أعوذ بأحمد أعوذ بفلان بالجيلاني بكذا لأنه هذا مخلوق وش الفرق مخلوق ومخلوق فهذا يدل على أنه ليس بمخلوق القرآن ليس بمخلوق فلذلك جاز الاستعاذة بالقرآن لأنها صفة من صفات الله كلام من كلام الله عز وجل وأن المخلوقات تختلف عن آيات الله عز وجل عن القرآن الذي أنزله الله عز وجل فهو منزل. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. طيب في إشكال، بعض الناس يقول أنا قلت هذا الذكر وأصابني أذى، نقول نعم أحسنت، نقول قد يصيب أذى لكن لا يضر هذا الأذى، قد يصيبه أذى لكن لا يضر، وقد يصيبه أذى ويضره لأنه بحسب ما قال في قلبه وبحسب ما وقع في قلبه. في الأذكار جماعة الآن بعض الناس يقول له أذكار المساء ويطلع وتسلم سيارة، نقول بحسب ما كان في قلبك، كل ما كان مخلصا صادقا في هذا الذكر فإن الله عز وجل سيحفظه، وأيضا قد يدفع عنه مصيبة أعظم من التي حصلت. يعني ربما لأنه قال ذلك الذكر التحصين ثم مثلا حدث له حادث، نقول ربما لو لم يقل هذا لمات في هذا الحادث. طب لو واحد قال طيب مات هو الحين، قال الذكر ومات، نقول ربما لوقع شيء أعظم أن يرتد عن ديني، ممكن. فلذلك نقول نحن نؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه لا يضره شيء، وأنه لا يضره شيء، رواه مسلم ثم قال فيه مسائل. نعم نعم هذا ورد، هذا ورد أيضا من الأذكار التي تقال، وتقال في الصباح والمساء يكررها ثلاثة، هذه من الأذكار التي تقال وتعتبر تحصين حصل للمؤمن. نعم المسائل فيه مسائل، الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. شفتم هذه النقطة، هذا اللي كان يستدل بها الإمام أحمد. نعم قالوا لأن الاستعانة بالمخلوق شر. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم مختصر لكن له معاني يحفظك من أشياء كثيرة، هذا حصن حصين. نعم الخامسة أن كون شيء يحصل به منفقة دنيوية. كيف منفعة ليس منفقة، أنتم عندكم إيش منفقة؟ نعم ده هو يقرأ النسخة الموجودة فلا يجوز التحريف أو التصحيف، والنسخة المثبتة هي منفعة. اي ما يخالف، لكن على العموم هي منفعة. الخامسة أن كون شيء يحصل به منفعة دنيوية، منفعة دنيوية من كف الشر، من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر. كيف هذا؟ ها؟ كيف مثلا؟ مصلحة؟ مصلحة أو منفعة كلها نفس المعنى، أنا النسخة اللي عندي منفعة. لكن ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح لي هذا الكلام؟ يقول أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم شيخ لا تبعدنا كثير، لا اشرح لي هذه الجملة. طيب عشان نختصر لكم، العرب كانوا إذا نزلوا منزلا أو واديا أو مكانا مخوفا كانوا يستعيذون بسيد ذلك الوادي من الجن فيحصل لهم نفع، ما يصيبهم أذى حتى يخرجون. النفع هذا الذي أصابهم لا يدل على أن عملهم ليس بشرك، واضح؟ النفع الذي حصل لهم لا يدل على أن ذلك الفعل غير شرك. أو ربما شخص يستعيذ بجن فيجلب له ما يريد، هذه المصلحة التي حصلت له لا تغني عن كون الفعل شركا، وضحت؟ لا تغني عن كون الفعل شركا، فالمصلحة التي ترتب على ذلك الأمر لا يلغي أن الأمر الذي فعله شرك، واضح؟ مشكلة اللي يقول تقريبا ما يقول واحد كافر أنا يعني مسلم أنا استعذ استعذ شخص من الناس وحصل منه بعد نوية السحرة إيه فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم إيه نعم صحيح. مثل السحرة أيضا، ربما راح شخص يفعل ما أمره به الساحر كالذبح لغير الله، هذا شرك، ثم يحصل له النفع، حصل له النفع، يريد شيء فقده فأتى هذا الشيء، أتى به الجن، نقول هذه المصلحة التي حصلت لا تدل على أنك لم تقع في الشرك، بل أنت وقعت في الشرك لأنك ذبحت لغير الله عز وجل. الباب اللي بعده قصير جدا لكن أخشى أن نطيل عليه، ولا هو قصير جدا، نكمل. والشيخ محمد توه جاي الآن، هو قصير على العموم، يعني أقصد لأنه له علاقة بالباب الأول. لا لا ما في تقسيمات. طيب تفضل شيخ. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. طيب إن أردتم ألا نطيل لا توقفوني، خل بأسرد سرد. طيب أولا مقصود المؤلف رحمه الله عز وجل في هذا الباب لإضافته في كتاب التوحيد أنه فيه بيان ما يضاد التوحيد وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل، وهو الاستغاثة بغير الله عز وجل. وهذا الباب من جنس الباب السابق، هو من جنس الباب السابق من الشرك الاستغاثة بغير الله عز وجل. وش الباب عندكم من الشرك؟ أيوة أي نعم. لأن هذه عبادة فلا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. ومقصود المؤلف من هذه الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو يدعو غير الله عز وجل من الشرك. وفي الحقيقة أن الاستغاثة هي دعاء، في الحقيقة أن الاستغاثة هي دعاء. ما تعرف الاستغاثة؟ قالوا الاستغاثة هو طلب، هو طلب الغوث والاستنجاد، هو طلب الغوث والاستنجاد، فهو طلب دعوة. طيب لماذا قال المصنف ويدعو غيره؟ قالوا هذا من باب عطف العام على الخاص. كيف؟ من باب عطف العام الدعاء، الدعاء عام يدخل فيه أمور أكثر من هذا، على من باب عطف العام على الخاص. الخاص ما هو؟ الاستغاثة. من باب عطف العام على الخاص وهو الاستغاثة، فالاستغاثة دعاء، وقوله هنا ويدعو غيره. فمقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله والدعاء لغير الله عز وجل أنه من الشرك، أنه من الشرك. العام والخاص، العام الدعاء والخاص الاستغاثة. طيب الاستغاثة بمن يقدر عليه المخلوق أو بما يقدر عليه المخلوق ما حكمه؟ الاستغاثة بما يقدر عليه المخلوق ما حكمه؟ جائز. ما دليله؟ الرجل الذي استغاث بموسى عليه السلام، إذن هذا يدل على أنه جائز فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. طيب الاستغاثة بالغائب كان قادرا أو لم يكن قادرا ما حكمه؟ غائب ميت، أو أستغيث بفلان في الشرق وأنا في الغرب، هذا شرك، لأن قلنا أن الاستغاثة عبادة، فهذا شرك. طيب الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله، الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله من أحد أو من شخص، قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم يدخل في الشرك الأصغر، يدخل في الشرك الأصغر، بل بعضهم أوصله للشرك الأكبر. لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله عز وجل، صرف العبادة لغير الله عز وجل. ثم قال ذكر جملة من الأدلة، سم الاستغاثة هذه اللي ذكرنا الثلاثة، هذه تقسيمة الاستغاثة بما يقدر عليه، بما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بما يقدر عليه الشخص، والاستغاثة بالغائب. هذه ثلاثة أقسام من أقسام الاستغاثة. قال إيه بالغائب، قلنا هذا شرك ما يجوز سواء كان قادر أو لم يكن قادر. كيف هم قسموا هذا وفرقوا، ولذلك أنا ما أردت التفصيل فيه، اللي هو الاستغاثة بمن لا يقدر، بمن لا يقدر، يعني كأن يستغيث رجل بطبيب وهو لا يقدر على دفع الموت، فلذلك نقول هو لا يجوز. فإن كان لا يقدر عليه محضا كأمر، يعني أقول له أغثني بمطر من السماء، أقول لي هذا، هذا شرك، هذا شرك. طيب وهو من صور الشرك، وهو من صور الشرك للقسم الثالث، يعني ما عندنا إلا قسم واحد هو الجائز، وهو الاستغاثة على ما يقدر عليه الإنسان. ثم ذكر جملة من الأدلة، ذكر خمسة أدلة. الدليل الأول قال وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن، وين الشاهد؟ ها؟ نعم أحسنت، ولا تدعو، هذا الشاهد. نحن قلنا أن الاستغاثة في الحقيقة هي دعاء، وهنا النهي للتحريم، هنا النهي للتحريم عن الدعاء لأنه عبادة، فنهى الله عز وجل عن دعاء غيره، وهو يشمل كل دعاء سواء كانت في طلب خير أو كشف ضر أو دفع مضرة ونحو ذلك. قال من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه هي العلة، هذا هو السبب، أن هذا لا ينفع ولا يضر، أن هذا الذي تدعوه من غير الله لا ينفع، لا يملك النفع ولا يملك الضر، ولا يملك الضر. فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر، أنتم عندكم الآية، وإن يمسسك الله بضر، الضر ما هو؟ المرض وغيره، المرض وغيره. فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن الأمر كله لله عز وجل، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور، وهو الغفور الرحيم. وهذا الدعاء المنهي عنه هو يسمى دعاء المسألة، وهو الطلب، دعاء المسألة وهو الطلب والحاجة. ثم استدل وذكر، ذكر الدليل الآخر، قال وقول الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، هؤلاء الذين تدعونهم أنتم من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أين الشاهد؟ أيوة، فابتغوا، أحسنت، فابتغوا عند الله الرزق، هنا يدل على أنه يجب تعليق القلوب بالله عز وجل لا بغيره. طيب ما الدليل أو ما الشاهد في أنه يطلب من الله لا من غيره؟ ما الشاهد اللي يأتي؟ أيوة كيف؟ كويس، أيوة كيف؟ أحسنت، تقديم، تقول أنت تقديم وتأخير، لما قال فابتغوا عند الله الرزق، هي أصلها فابتغوا الرزق عند الله، فالتقديم والتأخير يدل على ماذا؟ على الحصر، أنه لا تبتغي ولا تطلب إلا من الله الرزق، فهذا يدل على الحصر، قدم عند الله مما يفيد أنه من خصائص الله عز وجل. واعبدوه أيضا يدل على أن هذا عبادة، واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ثم قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا واضح، ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، فبين أن هذه الدعاء لغير الله عبادة. وما حكمه؟ قال كافرين، هم هؤلاء سيجحدونهم يوم القيامة. وكانوا بعبادتهم أي بعبادة هؤلاء في دعائهم في الدنيا سيجحدونهم المدعوين يوم القيامة، سيجحدونهم المدعوين يوم القيامة. ثم قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر هو من نزلت به نازلة أو شدة أو كربة، أمن يجيب، يعني هذا استفهام، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يرفع ذلك السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، يعني هذا كله خاص بالله عز وجل، جعل ذلك تأليها، الذي يدعو غير الله أو يظن أن الله عز وجل أو يظن أن غيره يكشف السوء، أإله مع الله، يعني تجعله إله مع الله عز وجل، فلما قال أإله يدل على أن هذا عبادة، فكأنك تعبد غير الله عز وجل، أإله مع الله، فجعل الله عز وجل ذلك تأليها لغير الله، مما يدل على أن من يدعو غير الله قد وقع في الشرك، مما يدل على أن من يدعو غير الله وقع في الشرك. طيب، ثم قال وروى الطبراني بإسناده الحديث هذا لعبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، اختلفوا من هو القائل، بعضهم قال إنه رجل من الصحابة، وبعضهم قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. ما مقصود نستغيث؟ قال نستغيث برسول الله من شر هذا المنافق، أي نكشف كيد المنافقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، هذا هو الشاهد لهذا الباب، إنه لا يستغاث بي. وقال وإنما يستغاث بالله، وإنما يستغاث بالله، يقول هو رواه الطبراني بإسناده، وهذا أيضا موجود عند الإمام أحمد، والحديث فيه ضعف لأن من رواة هذا الحديث عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة تغير لما احترقت كتبه فروى من محفوظه فوقع في الخطأ، فهو ضعيف عبد الله بن لهيعة، وإلا فهو إمام عابد من مصر، لكنه وقع في الخطأ بعدما احترقت كتبه فروى من حفظه، لكن يستشهد به ويعضد به لما تقرر من الآيات السابقة والأحاديث. وعندنا حديث عظيم مر معنا في ثلاثة الأصول، وإن كان برواية أضعف من حديث النعمان بن بشير، قال الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وهذا بإذن الله يكفي في الاستدلال. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكشف أمر هؤلاء، ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من فعله في الفضيحة، وربما خشي أن يقال أن محمد يسفه أو يقتل أصحابه، أو ربما أنه لم يجزم محمد صلى الله عليه وسلم بأن بعض هؤلاء كانوا من المنافقين كعبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من المنافقين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ردهم بهذا الرد لا يستغاث بي من باب التأديب لهم ومن باب التعليم، من باب التأديب ومن باب التعليم. ثم قال فيه مسائل، فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاة على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الدعاء صح؟ أن عطف الدعاء الدعاة؟ لا هذا خطأ. أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم. الثاني بتفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعل أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم. لو يفعل هذا الأمر لو كان من أصلح الناس صار من الظالمين ظلم نفسه. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي. نعم. أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون. نعم. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. هذا سبب أنه يأتي يوم القيامة فيبادر هذا المدعو بالرد على هذا الدعاء على هذا الداعي له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. نعم للمدعو. من أين؟ عبادة للمدعو. الرابعة من أين أتى بها؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوفيق والتأدب مع الله عز وجل. طيب يقول السادسة عشر تفسير الآية الخامسة وين الآية الخامسة؟ ولا تدعو من دون الله. إيه نعم يعني فصل قصتك هذه عن هذه. طيب لأنه الأصل أنها خمسة أدلة الأثر وأربعة من القرآن. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.